بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على صفيه وعبده رسول الهدى محمد، وعلى آله وصحبه حماة الدين وجنده، وبعد. فالأيام تتوالى، والمشوق يزداد حبا وشغفا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفريق المشاريع للإنشاد الديني تعبيرا عن مشاركته المحبين مشاعرهم وأحاسيسهم، ها هو ذا يقدم لكم مجموعة من الأناشيد العطرة العبقة بما فيها من لهفة الأشواق للقاء الحبيب عليه الصلاة والسلام.